صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، والمقصود بها أعمال الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الدين أيها الأحباب قام على قواعد، على قواعد ثابتة وعلى أسس متينة. قام على أركان، هذه الأركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الركن الثاني إقامة الصلاة. الركن الثالث أداء الزكاة. الركن الرابع صوم رمضان. الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس، ولا يستقيم إسلام المرء إلا بأدائه إذا كان قادرا مستطيعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا استطاع المرء وجب عليه أن يبادر. فحري بنا أيها الأحباب أن نشكر المولى على نعمه، حيث وفقنا للحضور إلى هذه الأمكنة الطاهرة لأداء النسك العظيم. لما في ذلك من الأجر الكثير والثواب الوافر والتجارة الرابحة. فهو ليس أمرا سهلا، وإنما حسناته كثيرة ودرجاته عالية. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. والمبرور ما كان وفق شرع الله، وما كان وفق منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متجردا من الخطايا، متنزها من الآثام، بعيدا عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إليه. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نشكر الله على ما حبانا من نعم، وعلى ما أولانا من خيرات، ومنها أن هيأ لنا المجيء إلى هذه البلاد الطاهرة لأداء هذا النسك العظيم. ومن فضل الله عز وجل أن جعله في العمر مرة. أركان الإسلام الشهادتان يجب أن يتلفظ بهما المرء دوما، وأن يعتقد ما تدلان عليه. والصلاة يجب أداؤها في اليوم والليلة خمس مرات. والزكاة يجب عليه أداؤها في العام مرة إذا ملك نصابا، وإذا ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول. ورمضان يجب عليه الصيام إذا جاء شهر رمضان وكان مستطيعا. وأما الحج فهو في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. فعلى المرء أيها الأحباب أن يشكر الله أن وفقه لأداء هذا النسك العظيم، لأنه ورد الحظ للمبادرة في أداء النسك. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعجل الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قد تكون الأسباب متيسرة هذا العام والموانع منتفية، ولكن الأعوام القادمة لا يدري المرء هل يكون ممن يحضر أو ممن انتقل إلى الدار الآخرة، هل يكون قادرا أو لا، هل يكون صحيحا معافى أو لا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وورد أيضا: من كان له جدة على الحج فلم يعد فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة. من كان له جدة، بمعنى مقدرة واستطاعة، لأن غير المستطيع لا يجب عليه. ونقل عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار برجال ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فيحسن بنا أيها الأحباب، وقد وفقنا الله عز وجل لإجابة النداء وامتثال الأمر، حينما نادى أبونا إبراهيم عليه السلام قال: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا، رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قوله على كل ضامر إشارة إلى ما يركب من طائرة وباخرة وسيارة وإبل وخيل وحمير وبغال وغير ذلك، إشارة إلى جميع ما يركب. يأتوك رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، بالباخرة، بالطائرة، بالسيارة، بالماشية إلى غير ذلك. ليشهدوا، لماذا؟ قال: ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا المنافع العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، منافع دينية، منافع اجتماعية، منافع اقتصادية، منافع حضارية، كل المنافع، ليشهدوا منافع لهم. فيحسن بنا أيها الأحباب، وقد وفقنا الله عز وجل للحضور في هذا الموسم العظيم، أن نحرص أن تكون عبادتنا صائبة، وأن يكون مسعانا حميدا، وأن يكون حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا لنكون ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. فما أحسن هذا الإنعام، وما أجل هذا العطاء، وما أكرم هذا الماء، وما أكرم هذا التكرم من المولى عز وجل على عباده. شرع لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمساك، وبين لنا أحكامها، وبين لنا كل حكم منها، والإنسان مخير أن يدخل في أي منها. الأمساك الثلاثة أيها الأحباب هي التمتع، الإفراد، القران. هذه ثلاثة أمساك يخير المرء في الدخول بأي واحد منها. لكن قد يسأل بعض الإخوان يقول ما الأفضل؟ نقول أفضلها كما قرر العلماء هو التمتع، هو التمتع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل أحرم متمتعا؟ قال العلماء لا، وإنما أحرم قارنا لأنه ساق الهدي معه. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة من أحرم قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، ومن أحرم قارنا وساق الهدي أن يستمر في إحرامه. فإذا ساق المرء الهدي معه من بلده فالأولى في حقه أن يحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. وإذا لم يسق الهدي معه من بلده وأراد أن يشتري الهدي من مكة، إما أن يشتريه بنفسه ويذبحه، وإما أن يوكل عليه، فالأولى في حقه أن يحرم متمتعا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. صفة التمتع أيها الأحباب، قلنا الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال، شهر شوال وشهر ذي القعدة والأيام العشر الأولى من شهر ذي القعدة، هذه هي أشهر الحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني في تلك السنة. ومثال ذلك شخص جاء عن طريق بالطائرة، إذا حان الميقات ينوي الدخول في النسك وهو في الطائرة، لا يصح أن يبقى على إحرام، أن يبقى بدون إحرام حتى ينزل إلى جدة، لا، وإنما يحرم وهو بالطائرة. إذا جاء بطريق البر عن طريق الطائف إذا حاد قرن المنازل، إذا جاء بطريق البر من المدينة إذا مر بذي الحليفة، إذا جاء من طريق اليمن إذا مر بيلملم، فإنه يدخل في النسك ويقول: اللهم إني أحرمت أو نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر، المرأة تقصر والرجل يحلق وهو أفضل من التقصير وإن قصر أجزأه ذلك. فإذا فعل ذلك اكتملت العمرة وانتهت وحلله كل شيء، حلله كل شيء كان محظورا عليه. ما مثال ذلك؟ حلله الطيب، والطيب محظور عليه وقت الإحرام. حلله تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر محظور أيضا. حلله وقاع أهله، والوقاع وقت الإحرام محظور أيضا. يحل له كل شيء. فإذا بقي في مكة وجاء اليوم الثامن أحرم بالحج، أحرم بالحج من بيته، من مقر إقامته، من أي مكان، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى ميقات أو إلى غيره، وإنما يحرم من أي مكان. ثم بعد ذلك قلنا إذا أحرم بالعمرة وجاء إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم نقول إن العمرة قد اكتملت، فيبقى في مكة إلى اليوم الثامن، وفي ضحى اليوم الثامن يحرم بالحج ويخرج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع. فإذا صلى الفجر اليوم التاسع توجه إلى عرفة وبقي بها إلى مغيب الشمس، ثم يتوجه إلى مزدلفة ويبقى بها السنة إلى أن يسفر، يصلي الفجر ويسفر. والضعفة يجوز لهم أن يتحولوا بعد منتصف الليل، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى. هذا هو التمتع أيها الأحباب. ثم يعود مرة أخرى إلى منى ويبقى فيها يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، ويكتفي إن تعجل، وإن لم يتعجل بقي اليوم الثالث عشر، ويرمي في يوم العيد جمرة العقبة وحدها. وفي الأيام الحادي عشر والثاني عشر أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي جمرة الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، ثم يبقى عليه طواف الوداع إذا أراد أن يسافر إلى بلده. هذا نقول إنه هو أفضل الأنساك وهو التمتع. القران أن يحرم إذا في مجيئه بالعمرة والحج معا، يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما، يستمر على إحرامه من حين وصوله إلى أن يتحلل يوم الإفراد. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، وإذا كان قارنا أو متمتعا فيجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي دم نسك وليس دم جبران، يذبحه ويأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه أو يوكل. وإذا كان قارنا فعليه هدي أيضا، وإذا كان لا يجد الهدي، متمتع لكن ما يجد الهدي، قارن لكن ما يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد بسلامة الله غانما إلى بلده. عشرة أيام إذا كان يجد الهدي يذبحه، يتولى الذبح بنفسه أو يوكل، وإذا لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد إلى أهله. إذا كان قارن كذلك، إذا كان مفردا يعني بالحج فقط فلا هدي عليه ولا صيام، ويكون أتى بحج فقط. قلنا أفضل الأنساك هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يتحللوا، من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ونقول إذا ساق الهدي معه من بلده، يعني جاء من بلده وأحضر معه بالطائرة أو أحضر معه بالباخرة أو أحضر معه بالحافلة، أحضر الهدي، فالأولى في حقه أن يكون قارنا. وإذا لم يسق الهدي معه من بلده فالأولى في حقه والأتم والأفضل والأكمل أن يكون متمتعا. وإذا كان متمتعا أو قارنا فعليه دم نسك، يأكل ويتصدق ويؤتي. عندنا لو أنه تعدى الميقات لم يحرم من الميقات، قلنا يجب عليك الرجوع إلى الميقات، قال لا أستطيع، نقول عليك دم. لكن فرق بين الدم هذا والدم الذي يجب على المتمتع والقارن. فالدم الذي يجب على من تعدى الميقات أو من أخطأ في عمل من أعمال الحج يسمى دم جبران، دم جبران. وأما الذي على الهدي على المتمتع والقارن فهو دم نسك. والفرق بينهما أن دم الجبران لفقراء الحرم لا يأكل منه الإنسان ولا يتصدق ولا يهدي منه، وإنما يكون لفقراء الحرم. وأما دم النسك فيأكل ويتصدق ويهدي. يحسن بنا أيها الأحباب أن نكون على بينة واضحة من أعمال الحج وكيف كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أداء النسك، حيث قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فيحسن أن يكون المرء على بينة وأن يسأل عما أشكل عليه من المناسك ليكون عمله صائبا وليكون مسعاه حميدا. ونسأل الله أن يتقبل الحج وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الموسم العظيم، وأن يجعلنا ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. نقرأ كتاب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. قال المصنف رحمه الله كتاب المناسك، يعني هذه أبحاث تتعلق بالمناسك، والمناسك المقصود بها أفعال الحج. الأصل تنسك بمعنى تعبد، إلا أنه أطلق على أعمال الحج، فيبين لنا أحكام الإحرام ومن أين يحرم والمواقيت التي حددها عليه الصلاة والسلام خمسة، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. جمع منسك بفتح السين وكسرها. جمع منسك لأن عندنا نسك تمتع، نسك قران، نسك إفراد، هذه مناسك. بفتح السين وكسرها منسك ومنسك. وهو التعبد. يقال تنسك، يقال تنسك فلان بمعنى تعبد، إلا أنه أطلق على أعمال الحج والعمرة. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، على الأعمال المتعلقة بالحج، ليست على الأعمال المتعلقة بالزكاة. عندنا أحكام الزكاة، مثلا زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، الحبوب والثمار إلى آخره، هذه كل أعمال، لكن ما يقال لها مناسك. فالمناسك لأعمال الحج فقط، لأعمال الحج فقط. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس ذي الحجة. الحج، ذهب فلان إلى أي مكان، نقول ذهب إلى الحج وجاء من الحج وأدى مناسك الحج بالفتح. وأما الشهر نقول دخل شهر ذي الحجة وسأسافر في شهر ذي الحجة، ويقدم فلان في شهر ذي الحجة، هذا من حيث الاصطلاح اللغوي. فرض سنة 9 من الهجرة، فرض الحج في السنة 9 من الهجرة، يعني فرض متأخرة. لو سألنا الصيام فرض في السنة 2 من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. أما الحج فرض في السنة 9، وأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أبو بكر أن يحج بالناس في تلك السنة، في السنة 9، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة 10، حجة الوداع في السنة 10. وجعل المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل أبا بكر أميرا على الحج في السنة 9، وأمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة وأن يخبر الناس ألا يطوف بالبيت عريانا وألا يحج بعد العام مشرك. فنفذ هذا وأعلم الناس به في السنة 9، وفي السنة 10 حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وخطب خطبته العظيمة المشهورة. فعليه نقول بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، حج مرة واحدة، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. وهذا يدل على أن الحج لا يجب على المرء في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وينبغي له الإكثار من العمرات، وذلك لعمارة البيت وتعاهده بالطواف والسعي. يمكن العمرة يعتمر الإنسان في شوال، يعتمر في رمضان، يعتمر في محرم، في صفر، في أي وقت، بالليل بالنهار، لكن الحج لا، له وقت محدد. لو قال إنسان أريد أن أقف في عرفة مثلا يوم 12 من الحجة، لو قال أريد أقف في شهر ذي القعدة ما في أحد. لو قال أريد أفس في بداية الشهر قلنا لا هذا غلط ولا يجوز، وإنما الوقوف باليوم التاسع من شهر ذي الحجة. لكن الاعتمار له وقت محدد؟ لا، يمكن للإنسان أن يعتمر متى شاء. نعم. وهو لغة القصد. نعم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحج لغة القصد، أقصد السفر إلى البلاد الطاهرة وإلى البيت الحرام، هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع فهو قصد مكة. لو قال إنسان يريد حج لكن للمدينة نقول لا غلط. لو قال إنسان يريد حج لكن لمكان كذا قلنا لا، قصد مكة لعمل مخصوص. لو قال أنا أقدس مكان وأفضل مكان هو المسجد أريد أبقى أشاهد الكعبة، نقول لا غلط، لازم تذهب إلى عرفة، تذهب إلى مزدلفة، تذهب إلى منى، لازم تعد الجمار، لازم تعد المناسك. فيقول هنا قصد مكة. هل يكفي نقول قصد مكة؟ لا، لعمل مخصوص. متى؟ في أي وقت؟ لا، في زمن مخصوص، لأنه محدد الوقت والوقوف بعد.